الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في أنه إذا كان عندنا خبران أحدهما مخالف للكتاب فما هو الموقف؟ قلنا المخالفة لها أشكال ثلاثة. الشكل الأول أن يصبح مخالف بنحو العموم والخصوص المطلق، يعني كان أخف مطلقين. ايش قلنا هنا؟ بالله أريد أن تستذكر ما قلنا لأن نحتاجه اليوم، في اليوم إن شاء الله نحتاجه. ايش قلنا إذا تتذكرون في هاي الحالة في هذا الشكل؟ قلنا إذا كان مرجح موجود للمخالف مثل أوثق كان، فيصير الخبر المخالف مخصص للكتاب، مخصص للكتاب. يعني المانع الذي يقف أمام ماذا؟ المعارض. وقد زال المعارض بمن؟ بهذا المرجح. وإذا ما موجود مرجح إيش قلنا إذا تتذكرون إيش قلنا؟ إذا قلنا بالتخيير واخترنا المخالف فيخصص. إذا قلنا بالتساقط نرجع إلى ظاهر الكتاب. هيك قلنا وما قلنا هيك شيء. دير بالك هيك قلنا. ثم قلنا وبهذا اتضح في هذا الشكل لن يصل الكتاب مرجحا للخبر الموافق. شو اصلا تركناه خبر الموافق خطيه تركناه ما عملنا به لاجل انه موافق. الشكل الثاني ان يكون الخبر المخالف مباين كلي. ايش قلنا بهالصوره؟ لا تنسوا بالله رجاء هذا اصلا هو شيء يسمونه على الجداء. هذا الخبر المخالف اصلا ليس بحجه، هذا التعارض ما موجود بين الخبرين، فقط الموافق هو الحجه. فناخذ به من يابار الموافق، لا من باب على انه موافق للكتاب، بل من باب اصلا المخالف ليس بحجه. واتضح ايضا انه في هذه الصوره الكتاب لم يصف مرجحا لان اصل المخالف ليس بحجه. فاخذنا بالموافق من باب انه ذات المخالف اصلا ليس بحجه. درسنا جديد من الان. الشكل الثالث ان يكون الخبر المخالف مخالف بنحو العموم والخصوص من هنا. يا ابويا نظرك الشريف شنو؟ نظرك الشريف شنو؟ اذا قلنا الجواب، اذا قلنا ان المخالفة على نحو العموم من وجه كل كل كل كل كل شنو كل شنو مباين الكل، يعني كما المباين الكل الروايات شو تقول؟ الروايات شو تقول في حقه؟ ها على الجدار زخرف لم نقل هو باطل. هذا المخالف بنحو العموم والخصوص من وجه ايضا ايضا ايضا تشمله هذه الروايات كما تشمل المباين الكلي، وحينئذ يكون هذا المخالف ساقط عن الحج. يبقى يصول ويجول في الميدان منه الموافق. يعني يصير حكم هذه الصورة الثانية، يصير حكم يا صورة ثانية. وفي الثانية قلنا الكتاب لا يكون مرجحا. ليش لا يكون مرجحا؟ قلنا حال المخالف أصلا ليس بحجة. هنا أيها السلامة نقول الكتاب لا يكون مرجحا لأن المخالف أصلا ليس بحجة. وإذا قلنا بأن الأخبار لا تشمل المخالف نحو عموم الوجه تختص بالمباين الكلي، فيكون المخالف يعني شو يصير؟ يعني شو يصير؟ كمل حجة. فتتعارض حجتان بلي تتعارض حجتان بلي. ياهو اللي بنقدمه بلي اهنانا بلي ياهو اللي بنقدمه الموافق. ليش نقدمه؟ لوجهين. الاول التعارض، يعني يوجد ما يعضده ما يقويه ما يعاونه ما يساعده وهو الكتاب. والثاني النقطة الثانية لتقديمه انه موافق للكتاب، نفس الموافقة للكتاب هي من المرجحات على ما دلت عليه الرواية. اذا فقط هنا، اذا يا اخوان فقط هنا في هذه الحالة صارت موافقة الكتاب من المرجحات. اما في الصورة الاولى لم تكن موافقة الكتاب من المرجحات، في الصورة الثانية لم تكن موافقة الكتاب من المرجحات، في هذه الصورة الثالثة لو قلنا المخالف حجة وما تشمل تلك الروايات اللي بتقول المخالف زخرف باطل، بل نقدم الموافق لأجل أنه يوجد ما يعاونه، هذا ما نشغل به، ولأجل أنه موافق للكتاب، فالموافقة تصير مرجحة. هنا فقط، هنا فقط، هنا فقط يا أخي طبق العبارة الثالثة أن يكون، يعني هذا المخالف على وجهين، لو خلى المخالف للكتاب، المخالف للكتاب لو خلى عن المعارض لخالف الكتاب، لكن لا على وجه التباين الكلي. لم يقال يا شيخ من أنصار شو قد سطر بعد قوله وثانيا ما نتضح ما ترى المنطق، أقول من أول مخالف على العموم من وجه تقوله وأوضح يونهم أوضح أنهم أكثر بالألفاظ على إيه، بل بشكل بل يمكن الجمع بينهما بسطح أحدهم عن ظاهره، وهذا بينهما يسطح العموم من وجه، العموم من وجه يمكن رفع التعارض بينهما بتأويل أحدهما ورفع اليد عن ظاهره. وحين يعني شنو حين؟ يعني إذا كان هذا المخالف مخالف بهذا الشكل بنحو العموم من وجه فنجي نبين الحكم. إذا قلنا ليس بحجة على المخالف، يعني تشمل الأخبار اللي تقول ما خالف زخرف، يصير حكم هاي الصورة حكم الصورة الثانية السابقة. فإن قلنا بسقوط الخبر المخالف، المخالف بهذه المخالفة بهذا الشكل المخالفة، إذا قلنا ساقط عن الحجية كان حكمها حكم الصورة الثانية. حكم الصورة الثانية عن شنو؟ يعني أنه يكون المخالف صار عن الحجية رأسا، فنأخذ بالموافق من باب لا معارض له، لا من باب أنه موافق للكتاب. وإلا يعني إذا قلنا الموافق حجة ولا يصل عن الحجية هذا المخالف، وإلا إذا قلنا الموافق ما يصل عن الحجية كان الكتاب، بل نأخذ بالموافق لوجهين، تصير معارضة يعني بين الخبر المخالف وبين الخبر الموافق، لكن هي الخبر الموافق ماذا يقف إلى جانبه وإلى خطه وإلى الكتاب الكريم، وإلا كان الكتاب ويا الخبر المطابق لهذا للكتاب الكريم يوصل على جانب على اليمين بمنزلة دليل واحد يعارض الخبر ماذا؟ المخالف يقف على اليسار، والترجيح علما ذاك اليمين أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. نقدم ليش؟ لوجهين، بالتعارض لأجل يوجد ما يعاونه، المهم هذا. النقطة الثانية ولأجل موافقة الكتاب المبين وقطعي وقطعية سند الكتاب. اين يا اخي صار الكتاب من المرجحات في هالحالة فقط وفقط وفقط، فالترجح موافقة الكتاب منحصر في هذه الصورة الأخيرة يا اخي. يعني اذا شنو كان المخالف مخالف نحو العموم من وجه وقلنا ليس بساقط عن الحجية، هنا نقدم الموافقة لأجل اعتقد بموافقة الكتاب الذي وقطعي السند. زين نقطة، قد واحد يقول شيخ نحدي فر السؤال صغير، تفضل يلا بسرعة. اذا فرض ان هذا الخبر الموافق للكتاب كان يوجد في معارضه مزية اخرى، معارضه من هو المعارض اليه؟ قلنا ها مخالف ذاته على اليسار، اي مرجح موجود كان فيه؟ مرجح سندي. مثل ما المرجح سندي اوثقية واعدلية، يا هو الذي نقدمه اصحاب اليمين واصحاب الشمال؟ شو الجواب؟ نقول أصحاب اليمين. ليش؟ لأن كتاب تتدرش قاعد تقول له قرآن هذا بابا قرآن هذا كيف يقف أمام القرآن منه؟ ها؟ أعدلية الشيء أو تقية الشيء يسمونه ذاك الراوي. يعني أنت هم عندك وجدان أداء أعدلية الراوي تجعلها شنو؟ على حد شيء يسمونه كتاب شنو الحكي مولانا طبق العبارة. لكن هذا الترجيح أبدال لكن كان هناك شيء يقول ثم إن هذا المرجح مقدم لكن ما يقولون بس هم يستعملون لكن حتى بالمنطق ما أخذهم من المنطق هناك إن كان هذا إنسان فهو حيوان لكنه إنسان يستعملون هناك لكن ما ليس المقصود من هناك الاستدراك لا معنى للاستدراك هناك تلك لكن ليست استدراكية لا يصل من الاستدراك لا معنى للاستدراك فلكن استعملوها بعض احيان مجرد عن معنى الاستدراك في المنطقة لا ما بيتي استعملوها هذا متداول بينهم لكن انصح حتى احنا ما نستدر يا اخي احنا ما معنوسين بتي امور ليش فريقتنا نخربطها نخلي ثم كان احسن ثم ان هذا المرجح يعني يا مرجح هذا الترجيح مرابط الكتاب الذي قلنا فقط وفقط بها صورة من تلك الصورة الثلاث الأخيرة فقط هذا المرجح الذي وفق في الصورة الثالثة يكون مقدم على الترجيح بالسند مثل على الأعدلية ليش؟ لأن أعدلية الراوي في أصحاب الشمال في الخبر المخالف متقاوم قطعية سند الكتاب الذي الكتاب موافق لمن لأصحاب اليمين للخبر الآخر الذي هو مبنى بعد كتهم تسأل تقول لي شيخنا إذا هذا الخبر المخالف كان فيه مرجح شي يسمونه بعد شنو مرجح جهتي يعني مثل ماذا مخالفة العامة ياهو الذي مقدم أصحاب اليمين وأصحاب الشمال يلا جوابه نقول لك مقدم الموافق للكتاب ليش نقدم الموافق للكتاب؟ نقول لأجل أن الموافق أفرض يحتمل فيه شنو؟ شبولا يحتمل فيه شنو؟ تقي أحسن الموافق العام لكن الكتاب الذي هو معارض له لا يحتمل فيه التقي يعني الله ما تسمونه والله هذا غير حاجة زين قد يلا أبو يطبق ها؟ اي صحيح هذا ذاك المعنى الوصية وعلى الترجيح يلا طبق بمخالفة العاي وعلى علي من عطف علي من على الترجيح بالسنة يعني لكن هذا الترجيح مقدم على الترجيح بالسنة لكن هذا الترجيح مقدم علي من على الترجيح بمخالفة العامة ليش لأن التقية غير متصورة في الكتاب الكريم الذي هو موافق لمن؟ لهذا أصحاب الشمال الذي هو موافق لمن العام الموافق للخبر الموافق هذا للعام هذا الخبر زين لكن كلامنا هنا نحن ماذا؟ في سورة أنه الموافقة تكون مرجحة يقولون وين في المرجحة؟ لا في الصورة الأولى لا في الصورة الثانية بل في الصورة الثالثة هذا كلامكم في الصورة الأولى زين وعلى المرجحات الخارجية قد يقول لي شيخنا إذا هذا أصحاب الشيء يسمونه الشمال خبر المخالف للكتاب كان فيه مرجح لكن لا سندي ولا جهتي تبعت شنو شرطة مرجح خارجي مثل من مرجح خارجي شهرة الطائف شهرة الطائف فالمخالف للكتاب كانت معه الشهرة الفتوائية ياهو الذي مقدمه اقول لك الموافق للكتاب الكريم ليش لعلك تقول لي شيخنا ليش وهذا مخالف للشهرة الفتوائية ذا ايه الموافق للكتاب مخالف للشهرة الفتوائية بينما ذاك موافق للشهرة الفتوائية جوابك واضح انت بعد تعرف شنو جوابك لكن يقول لك هل تقف الشهرة الفتوائية أمام تعادل تقف معادلة أمام كتاب الكريم؟ يا مولانا شدبوا الشهرة الفتوائية ما لها قابلية تقف معادلة للكتاب الكريم، هي ليست حجة أصلا. احنا ما نقول الشهرة الفتوائية حجة، حتى لو قلنا حجة الناس ما تقف. وين الشهرة الفتوائية وين شنو؟ كتاب الله عز وجل. قاعد يقول التاب بدل اني بعد اشياء واضحة جد. وعلى المرجحات الخارجية طبق العبارة ايوه على المرجحات الخارجية عقب علينا على بالي على الترجيح المخالف العامة او عبد تقول على ترجيح بالسنة. ليش يا هذا نقدم موافق الكتاب؟ يقول لان هذه الامارة المستقلة وهي شهرة فتوائية امارة خارجية، والامارة الخارجية امارة مستقلة بعد، يعني معنى ان هي الخارجية عن شنو؟ يعني ما تستقل بنفسها ما تحتاج الى خبر كشهرة فتوائية، لان هذه الامارة المستقلة كشهرة فتوائية الذي طابق الخبر واللي هي غير معتبرة. هذه الامارة المستقلة شهرة فتوائية غير معتبرة ليست حجة. احنا اثناء الشرح قلنا حتى لا حجة شنو؟ كتاب الله عز وجل في امانة. شو تقول انت؟ مو الا لازم ان نقول ليست حجة حتى لو قلنا حجة. هاي ترى الاشكال يعني استشكلنا تبتوا تنسباني انا لا تقاوم الكتاب المقطوع الاعتبار. الكتاب مقطوع الاعتبار كتاب الله عز وجل الا اللهم. فهذا مش بينا الشهرة الفتوائية كانت بدرجة يا اخي بدرجة يا اخي بدرجة يا اخي بدرجة يا اخي قوية بزحزح. يلا كمل مفعول به مال الزحزح جيبه تزحزح دلالة الكتاب. صحيح بالي دلالة الكتاب صارت ضعيفة لاجل تلك الشهرة. هذا مطلب اخر فتسقط عن الحجية دلالة الكتاب. فنأخذ بالخبر ياهو حينئذ موافق للشهرة الفتوائية الذي هو موافق لمن؟ مخالف لمن؟ للكتاب. نأخذ من باب الكتاب الكريم فقط دلالته عن الشيء يسمونه عن الشيء يسمونه. لذلك يقول قدس سره ولو فرض ولو فرضنا الإمارة المذكورة اللي هي مجية خارجية غير معتبرة مثل شهرة فتوائية مسقطة لدلالة الخبر. يا خبر ذات الخبر الذي من أصحاب اليمين يا الكتاب يقول الكتاب الكريم شو إلا الخبر المخالفة لا أسقطت عن الحجية من حيث الدلالة. شلون أسقطت لأجلي مثلا هيك قلنا أن الدلالة منوطة من حجية الدلالة الظاهر بعدم الظن الشخصي بخلافها، والشهرة الفتوائية في ذلك الجانب توجب الظن الشخصي على خلاف دلالة الكتاب الكريم بتقييد اعتبار الظواهر بصورة على قيام الظن الشخصي على خلافه على خلاف الظواهر. إذا هيك قلنا خرج موردنا هذا عن فرض التعارض، يعني راح يكون الحجة فقط ماذا؟ الخبر الموافق للشهرة الفتوائية فنأخذ به من باب ذاك ليس بحجة. الكتاب الكريم عن دلالته فقط عن الحجة. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع. الخلاصة اتضح على أن الترجيح بموافقة الكتاب مقدم علينا على مرجح السندي على المرجح الجهتي على المرجح الخارجي. ليش؟ لأن ذن الثلاثة ما يقف لا يقفنا أمام الكتاب الكريم. ولعله لهذا الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه قدم موافقة الكتاب على جميع شيء يسمونه على جميع شيء يسمونه المرجحات الأخرى. لعل النقطة ما ذكرناها أن هذا كتاب الله لا يقف أمامه شيء. إيش قاعد يقول؟ لذلك يقول ولعل ما ذكرناه هو الداعي. ما ذكرناه شيء من أن كتاب الله لا يقف أمامه شيء هو الداعي للشيء. قدس سره في تقديم الترجيح بهذا المرجح في تقديم الترجيح بهذا الترجيح في تقديم الترجيح بهذا الترجيح. شنو ليش في تقديم الترجيح بالكتاب على جميع ما سواه من المرجحات؟ اي في تقديم الترجيح بهذا وذكر الترجيح بها يعني بقية المرجحات بعد فقد هذا المرجح الكتابي. زين مولانا نقطة. اذا عرفت ما ذكرنا فالشيخ يريد يبين اشكال يقول اذا استهمت درس امس ودرس اليوم عندنا اشكال. اشكال الاول انه احنا بالامس بينا في درسنا بالامس في اوائله بينا امس بينا ايش قلنا اذا تذكرون؟ قلنا على انه محفوظ السلامة محفوظ السلامة اذا فرض على انه بريء. اول سطر من الصفحة السابقة اول سطر وعما الترجيح من حيث السند. فظائر المقبولة مقولة ابن حنبلة تقديم على من؟ على المرجح الخارجي. يعني قدمت ماذا مقبولة ابن حنبلة؟ الأعدلية والأوثقية وذن المرجحات السندية كلها قدمتها علينا على موافقة الكتاب. فما يحتاج اروح الى درس امس وكذا، هو درس اليوم يكفي. من درس اليوم استهمنا، ليش اروح درس امس؟ هو درس اليوم. هي اليوم قلنا على ان كتاب الله موافقة الكتاب مقدمة على شيء يسمونه، كل شيء يسمونه مرجحات سندية جهتية ما ادري شنو بعض. بناء على هذا يرد الاشكال على مقبولة ابن حنظلة. مقبولة ابن حنظلة اول المرجحات ذكرتها ياهو اعدلية اوثقية، ثم بعد شنو الشبه، ثم بعد ما ادري شنو مخالف العام، ثم خطية في الاخير جابت شنو ودفرت شنو موافقة الكتاب، مع انه من خلال كلامنا تضع القضية يكون صير معكوسة تماما. موافقة الكتاب مقدمة على الكون، هذا الاشكال الاول. فخلاصة الاشكال الاول انه عرفت انا قلت من درس امس، لا اشتباه الان اقول مشكله من درس اليوم، عرفت من درس اليوم أن موافقة الكتاب مقدمة على جميع المرجعات، مع أن في الروايات في مقولة ابن حنظلة وغيره قدمت بقية المرجعات على موافقة. هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني أن يقال بأننا قلنا بأن الأخبار أعطت قاعدة كلية، قدمين عند التعارض، قدمين موافقة الكتاب، أعطت قاعدة كلية. يرد إشكال أنه في الخبرين الذي واحد موافق ومخالف كم صورة قلنا؟ أنا شوف اليوم قلنا كم صورة موجودة؟ ثلاث صور. فالصورة الأولى تذكروها ولا قلت لكم أريد تستذكروا بقوة درسنا يرتبط اليوم هو لأجل هذا. فالصورة الأولى قلنا نقدم الموافق يولاش، قلنا استذكروا بالعقل بسرعة عاجلة، قلنا ننظر إلى المرجحات، إذا مرجح موجود للمخالف للكتاب نأخذ بالمخالف، ما نأخذ بالموافق للكتاب، ونجعل المخالف شنو مخصص. إذا ماكو نتخير ولا سوى أن نختار المخالف. اذا في الصورة الاولى لم نأخذ بالموافقة، فهذه الروايات التي تقول خذ بالموافقة اعطت قاعدة كلية، لم نعمل بها في الصورة الاولى. وفي الصورة الثانية ايضا لم نعمل بها، لان في الصورة الثانية ايش قلنا؟ اصلا الصورة الثانية معدومة ما لها مثال، ما تقول لي الصورة الثانية ما لها مثال، لقد ما عدنا هذا واحد يكذب كذب مباين إلا للكتاب. الصورة الثالثة بالي الموافقة قلنا تصير مرجحة، لكن صورتها قليلة في الوجود، ورود أخبار مخالفة نحو العموم من وجه قليل، هذا في كثير هو ورود أخبار مخالفة نحو العموم خصوص مطلق. فإذا هذه القاعدة الكلية تبقى بلا مورد، لأن موردها إما الصورة الأولى، جلنا الصورة الأولى نقدم المخالف بها ونخصص الكلام، إما الصورة الثانية صورة عديمة الوجود، إما الصورة الثالثة صورة ثالثة قليلة الوجود. بس لو تسوى الحين هذا إشكال ثانية أخذني إشكالية أتعرفك إياه دورك. إشكال الأول أن نقول أنه نحن قلنا بقية المرجحات أن موافقة الكتاب تأتي في المرتبة الأولى مقدمة على كل المرجحات، بينما وجدنا الروايات تعكس تقدم أولا غير موافقة الكتاب ثم موافقة. إشكال الثاني أن يقال أنه الأخبار أعطت قاعدة كلية قالت خذ بالموافق للكتاب، هاي قاعدة بلا مورد مهم، بلا مورد مهم، يعني مورد لو صورة الأولى صورة الأولى قلنا ما نقدم الموافق، لو صورة الثانية عديمة النقيض، لو الثالثة قليلة الوجود، فتبقى القاعدة الكلية بلا مورد معتنى به. يلا شلون نتجاوب؟ الشيخ رضوان الله عليه، الشيخ رضوان الله عليه لأجل أولا يجيب عن هذا الإشكال الثاني، يقول بالي بالي خوخنقول شنو نقول؟ يلا شنو نقول؟ في الصورة الأولى احنا أول إيش قلنا؟ أول إيش قلنا أمس؟ نقدم شنو؟ مخالف إذا كان معه مرجح. اليوم نبطل نقول إلى مرجح المخالف أو ما إلى ناخذ بالموافق، إيه لأجل هذه الأخبار. ولذلك أمس قلنا إذا تتذكرون أنا نبهت إذا كانت تعليقي، قلت الشيخ قال هذا بمقتضى نقدم المخالف إذا معه مرجح أو نختاره بمقتضى القاعدة. فأنا قلت لك قال بمقتضى القاعدة لأنه سوف يأتي منه قدس شرط يبين، ولكن بمقتضى الأخبار حتى يصير لنا مجال الأخبار قال ما أريد قضية. قلنا ولكن بمقتضى الأخبار الشخص الذي يأتي منها يكون نقدم الموافقة دائما الفصولة الأولى حتى يقال مورين، لا تبقى خطية الأخبار بلا مورين. هذا أمس أنا بينته، اليوم هو قاعد يقوله طبق العبارة. فإشتار اللي بينت في الديه بارك طرف إشلون أطلعها من العبارة، شوف إشلون بس أطلعك إياه. إذا عرفت ما ذكرنا علمت توجه الإشكال أولا، إذا عرفت شنو ما ذكرنا من أن الموافقة الكتاب مقدمة على الكل، اليوم عرفت تعرف توجه الإشكال فيما دل من الأخبار العلاجية على ترجيح تقديم بعض المرجحات علينا مقدمة على موافقة الكتاب، كما قلت ابن حنبل قدمت شو يسمونه أشهرية وأوثقية أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو بعدين بالأخير خطية جارت موافقة الكتاب. هذا الإشكال الأول، بل هذا الإشكال الثاني، ويرد الإشكال في غيرها في غير مقولة ابن حنبل. هذا الإشكال الثاني في تلك الأخبار التي تعطي قاعدة كلية تقول خذ بالموافق مما أطلق فيها الترجيح بموافقة الكتاب والسنة، الأخبار التي أطلق فيها الترجمة أطلق فيها أطلق شنو أطلق، يعني لم يجعل في مرتبة متأخرة موافقة الكتاب، لأن بعض الأخبار جعلت موافقة الكتاب في مرتبة متأخرة مثل مقولة ابن حنبل، وبعضها لا ما جعلت في مرتبة متأخرة. كلما جاءك خبران متعارضان فقط. الاشكال يجي عليها من على هذه الذي اطلقت، لان الذي اطلقت قاعده كليه، احدثنا قاعده كليه، فيجي الاشكال على هذه. اما الاخبار الذي ما طرحت موافقه الكتاب ابتداء جعلتها متاخره، فالاشكال فيها اخرق، لان لم تعطى قاعده كليه خذ بالموافقه. فهذا الاشكال لذلك يقول بل ياتي الاشكال في غير مقوله الحذره، لكن لا اخبار الذي اطلق فيها التابعون، يعني جعلت موافقه الكتاب كقانون كلي للتقديم. شلون الاشكال ياتي هذا؟ من حيث انه نحمل هذه الروايات علينا على الصورة الأولية، فالصورة الأولية لما نقدم الموافق وإنما نقدم المخالف، إذا معه مرجح ونأخذ به ونخصص الكتاب، إذا ليس معه مرجح نختار يمكن. على الصورة الثالثة أو من حيث الصورة الثالثة قليلة الوجود في الأخبار المتعارضة، على الصورة الثانية أقل وجودا بل معدومة، قلنا ما كل الناس يكذبون صفة مباين الكتاب، فلا يتوهم حمل تلك الأخبار على هذه الصورة الثانية، ما يمكن واحد ما يكذب كذا. ولو كان موجودة حتى لو كانت الصورة الثانية موجودة، أكو أخبار مبينة الكتاب الكريم أيضا هي خارج عن محل الكلام، لعدل أنه تعارض ما موجود، أصل خبر مخالف أصلا ليس بحجة، حتى لو كان هذا الإشكال، هذا الإشكال الثاني أنه الخبر المخالف أصلا ليس بحجة، لعدل أنه مخالف أنا نعتبر الكل، فلا يكون المورد من تعارض الخبر، الفكرة التي تعارض الخبر، إذا جاءت خبرا متعارضة على أي حال فلا يجب محمد تلك الأخبار عليها على هذه الصورة الثانية. وإن لم يكن من باب ترجيح عدم متعارضة، هذا مضافا إلى على صورة ثانية، أصلا هذا ترجيح بالي مولانا لسقوط الخبر المخالف عن الحجة حتى لو ماكو معارضة معه قطعا نظر عن التعارض. الدار الشيخ كان يقول وإن لم تكن، كان لغتي يقول هذا مضافا، يعني صورة ثانية معدوم ما يمكن حمل الأخبار عليها، ولو كان موجودة يرجع لها مضافا إلى أنه هذا خارج عن محل الكلام، أصلا خبر المخالف ليس بحجة، فالتعارض ما موجود. خب يلا شيخنا شلون نتجاوب مولانا؟ راح يجاوب أول الشيخ على الإشكال الثاني، أنه تقول تبقى هذه الأخبار اللي خارج خبر الموافق بلا مورد، فنقول لها صورة الأولى ندخلها. الشيخ ترى كلامه ناقص، عفوا الشيخ كلامه ناقص، لأن الشيخ قال نحمل الأخبار على الصورة الثالثة قليلة الوجود، على الثانية معدومة، يكون يقول وعلى الأولى، فالأولى نحن قلنا شي يسمونه ناخذ بالمخالف، هذا مهم، هذا يكون يقول وقد واحد يقول فقط نحمل على الصورة الأولى، يقول في الصورة الأولى ما قلنا ناخذ بالمخالف، بل قلنا ناخذ إذا مرجح المخالف ناخذ بالمرجع بالمخالف، فيخصص إذا ما موجود يمكن نختاره، مو هيك قلنا ولا، هذا مهم يكون يبينه. فالشيخ الآن يريد يتراجع، يقول نحملها على الصورة الأولى ونتراجع احنا عن كلامنا السابق، يقول نبطل لأجل في الأخبار نبطل، لا حكينا على الجنة بمطر القاعدة نبطل عنه. لذلك يقول ويمكن هذا ويمكن جواب الإشكال الثاني في مدارة رواية طريق المطلق العظيم، ويمكن التزام دخول الصورة الأولى في تلك الأخبار التي أطلق فيها التاجر أطلق عشر نحن ذكرة موافقة الكتاب في المرحلة الأولى بقانون كلي، لكن نحن هذا الإشكال يمكن نلتزم بالترجيح موافقة الكتاب، ندخل الصورة الأولى بصورة الأولى بالي، وإن قلنا احنا بالصورة الأولى نقدم المخالف نختار أو نقدم المرجع، الآن نتراجع لأجل هذه الأخبار حتى ما يقل موردها، فلا يقل موردها مع مورد هذه الأخبار. وما ترنا أنيش لا كلام الليل يا أخي كان يمحوه النهار، وما ذكر بالأنس، ذكرنا بالأنس أنه إحنا إذا نلاحظ إذا مرجح موجود للمخالف نأخذ بالمخالف، إذا ما هو مرجح ممكن نختاره على نأخذ بالي من نحسن منها، نقول بطلنا عنه. وما ذكر من ملاحظة الترجيح بين الخبرين الذي واحد من أجل المخالف كتاب يخصص المخصص أحدهما لظاهر الكتاب، هذا الذي انتبناه بالأمس ممنوع نبطل عنه، بل اليوم نقول بل نقول ظاهر أي أخبار الذي يقول قدم الموافق ولو لأجل أنه لا يقل موردها خطيئة ولو بقرينة لزوم قلة المورد بل عدد المورد يبقى بلا مورد بلا مورد فإذا من دخل الصورة الأولى فحسب. ومضافة تدخلينها ثانية ما تعدنا تدخلينها ثانية ابن محفوظ السلامة أخبار تخالف الكتاب بنحو العموم والخصوص الشيء يسمونه المطلق والأئمة صلوات الله عليهم طرحوها معناها مخالفة بنحو العموم المطلق. إيه مثل أبعدنا بعض الأخبار تدل على الجر في موارد معينة. صحيح أن الكتاب ينفي الجبر ينفي التفويض لكن بصورة عامة. ابن أخبار تثبت الجبر في مجال معين واحد وراح يصير أخص مطلقا. مع ذلك العلماء طرحوها الأئمة طرحوها كهذا دليل على أنه ماذا خبر المخالف للكتاب ولو بنحو العموم والخصوص المطلق يطرحون يا أخي. لذلك يقول بل نقول ظاهر تلك الأخبار ولو بقرينة لزوم قلة المورد بل عدم المورد وبقرينة ثانية وبقرينة بعض الروايات الدالة على رد بعض ما ورد في الجبر والتفويض بل رد بعض هذه الأخبار لأجل أنها مخالفة مع أن مخالفتها بنحو العموم المطلق لكن مع كون الكتاب ظاهرا في نفيهم بالعموم ظاهر فهذه الأخبار راح تصير واردة في مجالات معينة أخص مطلقا مع ذلك طرحها. باري أن الخبر المعتقد بظاهر الكتاب لا يعارضه باري أن الخبر إعراض شيء يصير خبر لقوله ظاهر تلك الأخبار بل نقول ظاهر تلك الأخبار لهاتين القرينتين شنو ظاهر تلك الأخبار لهاتين القرينتين شنو منو هذا أن الخبر راجع الذي معترض بظاهر الكتاب ما يعارض خبر آخر قدم المعترض الموافق للكتاب وإن كان لو انفرد وإن كان هذا الخبر مخالف للكتاب لو انفرد وحده وحده من دون خبر آخر مخالف للموافق للكتاب لصار مخصص لكن ما دام إلى معارض نقدم ماذا الموافق للكتاب المعارض وإن كان لو انفرد رفع اليد به عن ظاهر الكتاب. هذا الإشكال الشيء يسمونه الإشكال الشيء يسمونه الثاني وأما الإشكال ماذا الأول إشكال أول شنو هو أنه شلون قدمت شيء يسمونه قولوا يا دقولوا يا الأعدلية على شيء يسمونه الأوثقية على شيء يسمونه أقول لك بسيطة الأعدلية من صفات الراوي مو من صفات الرواية فعلا مو كم مرة قلنا ليش تنسى التأمر قلنا على أنه الإمام سلام الله عليه ابتدى في ذكر مرجحات الرواية من الشهرة والأعدلية والأفقهية والأوثقية من صفات الراوي هذا الإشكال ما موجود لعلك تقول ها ولكن الإشكال يجي على الشهرة الشهرة قدمت أقول لك والآن قدمت على موافقة الكتاب سألت خلصت لنا عن الأوثقية لكن ما خلصت لنا عن الشهرة نقول خالص الشهرة لا بأس يمكن واحد يقول بطل الشيخ رضوان الله عليه يمكن واحد يقول توقف قدام شيء يسمونه الكتاب الكريم موافق بطل يعني على جاية الأولية جينا نطبق. لذلك وأما الإشكال المختص بالمقبول شنو الإشكال الأول يعني اللي يقول شنو كيف قدنا بالمقبول الأعدلية والأوثقية والأشهرية من حيث تقديم بعض المرجحات في الأعدلية والأوثقية والشهرة قدمت أحيانا على موافقة الكتاب فيندفعوا بما أشرنا عليه سابقا من أن الترجيح بصفات الراوي فيها من حيث كون حافظ هذه الناس بل هي صفات الحاكم لا صفات ماذا للراوي بما هو راوي فخارج عن محل كلام عشان محل كلام ماذا في صفات الراوي والرواية. وأول المرجحات الخبرية فيه وفيها يقولوا يعني في المقبول هي شهرة إحدى الروايتين وسدود الرواية الأخرى لعلك يقول لكم حميد الإشكال في الشهرة كيف قدرت على موافقة الكتاب ولا بعد في تقديم على موافقة الكتاب فقلنا على كيف من أولياء شكوا بها نقطة. ثم إن حكم الدليل المستقل إحنا بالأمس وين كان حتينا أمس شنو وين كان بالله رجاء حتينا وين كان أمس حتينا وين كان حتينا كان قلنا هذا وأما القسم الثاني وهو ما كان مستقلا بالاعتبار قسمناه إلى قسمين، الأول معارض، الثاني غير معارض. المعارض بطلنا لدينا بموافقة الكتاب. احنا لحد الآن فقط تكلمنا عن موافقة الكتاب، ما تكلمنا عن غير موافقة الكتاب. مثل من غير موافقة الكتاب؟ مثل إذا كان إجماع، إجماع إيه؟ أحد الخبرين كان موافق الإجماع والإجماع حجة في نفسه، أو الشهرة الفتوائية بناء على حجية في نفسه، هاي ما تكلمت عنه. يقول الشيخ بعد ما عندنا حكي جايد يا مولانا، تريدني احكي بعد حكي جايد بعد فيها؟ لا، فرد كلام جديد ما موجود، الكلام هو الكلام في موافقة الكتاب، لكن مع تغييرات، مع تغييرات جزئية خفيفة. مثلا شوف سهولة، مثلا نفس الصورة الثلاث نحكي بها هنا، نقول مرة احد الخبرين مخالف للاجماع او مخالف للشهرة الفتوائية بنحو العموم والخصوص المطلق. هناك المناسب نفس الحكي، هناك ايش قلنا؟ قلنا اذا مرجح موجود للمخالف يصير مخصص، ما ادري شنو، اذا ما موجود مرجح يمكن نختاره. نفس الحكي هنا، ثالث شيء جديد بعد ما موجود، اذا فرضنا على انه هذا الخبر كان مخالف للاجماع او الشهرة الفتوائية بنحو العموم والخصوص المطلق. واما بعد قل لي انت بالله عاوني رجاء، واما اذا كان مخالف بنحو شيء يسمونه تباين الكل صورة ثانية، نفس الحكي هذا ينطرح شيء يسمونه رأسا، ينطرح يا اخي باطل. وإذا كان في الصورة الثالثة يعني مخالف بنحو العموم من وجه، قل لي بعد شنو؟ فنقدم الموافق للإجماع من بعد شنو؟ النقطة الأولى، النقطة الأولى شنو هي؟ وجود ما يساعده، وجود ما يعارضه، وجود ما يقويه، مقوي ما أدري شنو. أما النقطة الثانية ما تجي، النقطة الثانية شنو هي الثانية؟ انه النقطة الثانية اللي هناك ذكرناها الى تتكون مجلس مكتين، انه ماذا وافقه الكتاب الذي هو قطعي السناد. هذا بعد هذا السناد الجديد، هذا ما موافق ايما للكتاب، موافق الكتاب بعنوانها كانت بسبب الاخبار من المرجحات، اما موافق الاجماع لم تكن في الاخبار من جملتين شي يسمونه بعنوانها من جملتين مرجحات، حتى نعدها نقطة ثانية للتقديم. ففقط نقطة الأولى تأتي وهي وجود ما يقوي من الجماعة كده، هم ثلاثة ايه مثلا سلمنا في النقطة الأولى موجودة، ايه معك. فاحنا قلنا على أن نقدم في الصورة الثالثة الموافق للكتاب، ليش؟ لأجل أنه يوجد مقوي. ايه هذا كلامك كان يأتي يقول المقوي هنا موجود بدرجة ماذا أعلى، صحيح. اما اذا قلنا النقطة الثانية، النقطة الثانية شنو؟ وقلنا النقطة الثانية موافقة الكتاب بعنوان دلت الروايات انها موجبة علما للترجيح، هذا نريد نقول هنا لما يجي، لان موافقة الكتاب بعنوانه ورد في موافقة الكتاب، لم يرد في موافقة ماذا على الاجماع. لا يعني ما عقد الاجماع، ايه كان تخصيص مشكلة، صحيح. لذلك يقول ثم ان حكم الدليل المستقل المعارض لأحد الخبرين، لكن يعني غير الكتاب الكريم غير السنة مثل إجماع أو شهرة فتوائية، إذا قلنا الحجيات حكم الكتاب والسنة في نفس الصورة الأولى طابقا مع الدليل، يا أخي. لكن إذا قلنا الخبر يمكن يخصص الإجماع، هذا فتح جديد إحنا نسمعه، ما سامعين لحد مش نقول يخصص، يا الله ما يعرف اسكت السبعة أو شهرة فتوائية. واما في الصورتين الاخيرتين نقدم اي فالخبر المخالف له يعني اما له يغارك يواش اما المخالف له للدليل المستقل لدول الاجماع، احسن هذا اصحاب الشمال يعارض مجموع أصحاب اليمين من هو الخبر الآخر ويدل مطابق له وهو الإجماع. والترجيح هنا بالتعاضد بالمقوي يعني بالنقطة الأولى لا بالنقطة الثانية، لأن النقطة الثانية مقتصرة بالنظيرة بموافقة ماذا؟ الكتاب. وأما القسم الثاني فنرجعه إلى غد بحوله وقوته عز وجل إن شاء الله تعالى. قلنا باسم درسين أطرة ساحب، درس الحروكة ودرس ساحب الدعش، حتى ننهيه بحوله وقوته عز وجل.